إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله تبارك وتعالى قد بين الغاية من خلق الثقلين وهي عبادته تبارك وتعالى، وهذه العبادة يفتقر إليها المخلوق افتقاره إلى الطعام والشراب، بل ربما كان أكثر من ذلك، لأن جوعة الروح وجوعة القلب أعظم من جوعة الجسد. فعندما نرى الإنسان لا يستطيع الاستغناء عن الطعام والشراب، لا يمكن أن يستغنى عن طعامه وشرابه وعن الجو الذي يعيش فيه جسده، فكذلك بل أعظم من ذلك، لا يمكن ولا يستطيع الإنسان أن يكون في كفاية عن غذاء الروح، عن العبودية لله تبارك وتعالى. فافتقار المخلوق إلى أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى هو افتقار ذاتي فطري، وحاجة ودوعة لا يسدها حقا إلا عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وهو الذي أودع في العبد هذه الحاجة الفطرية وهذا الافتقار الذاتي كي يعبد وحده تبارك وتعالى. ولذلك مدح الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعظم مقامات التشريف في مقام الإسراء والمعراج الذي لم يبلغه قبله بشر ولم يبلغه أحد بعده، فقال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، بعبده، فوصفه بالعبودية ونعته بالعبودية لأنها أشرف المقام ولأنها أعظم ما تطمح إليه النفس البشرية، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. فبتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى يرتقي العبد إلى أعلى درجات الكمال الإنساني الذي يمكن أن يبلغه أي بشر. وأعظم الناس عبودية هم الملائكة والأنبياء، ثم الأنثى من البشر ممن انتهج منهجهم وسار على طريقهم. وهذا الافتقار الذاتي إلى عبادة الله تبارك وتعالى هو من فطريته وضروريته في النفس الإنسانية، لا يمكن أن ينكره منكر ولا أن يكابر فيه مكابر. حتى الكفار الذين جحدوا آيات الله تبارك وتعالى وعاندوا أنبياء الله جل شأنه وردوا ما جاءوا به من أمر الله واستكبروا عن عبودية الله تبارك وتعالى وعتوا عما أنذروا به، حتى هم في وقت الشدة تراهم يذعنون لله تبارك وتعالى بالعبودية، ويظهر الاستقرار وتظهر الحاجة في وقت تنتفي فيه كل البهائم وكل ما يرون على القلب من الكبر ومن العتو، تنتفي في وقت الضرورة إذا ركبوا في الفلك وأحاط بهم الموج من كل مكان، وحينئذ يدعون آلهتهم أو يستغيثون بآلهتهم، لا يعلمون أن تلك الآلهة إن هي إلا أثناء سميتموها أنتم وآباؤكم، فهم الذين خلقوها واخترعوها وهم أول من يعلم أنها لا تغني ولا تنفع ولا تضر، وإنما يدعون الله تبارك وتعالى. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن هذه الحالة في القرآن في آيات كثيرة لا تخفى عليكم، لكنني سأذكر أمثلة من واقعنا من حاضرنا من العالم الذي يعيش الآن في أعتى درجات التكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى وعن الإعلان العبودية لله، بل عن الإقرار لله تعالى بالألوهية بل بوجوده تبارك وتعالى. فهم ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى موجود، أن يكون موجودا مجرد وجود فضلا عن أن يتقرب إليه بالعبادة أو يخضع له. هذا العالم المتجبر المتكبر المتمثل أعتى ما يكون في الشيوعية الملحدة، وتعلمون أن أعتى دول الشيوعية هي الاتحاد السوفيتي، وأن أعتى طواغيت هذه الدولة كان هو ستالين. في الحرب العالمية الثانية ظهر الشاهد الذي جعله الله تبارك وتعالى دأب الأمم قبله، ظهر في معاملته عندما اجتاحت جيوش هتلر أراضي بلاده، الدولة التي حرمت الأديان تحريما قاطعا وحضرتها حضرا باتا وأقفلت دور العبادة من أي ملة. هذه الدولة عندما اجتاحت جيوش الأعداء أرضها ودمرت لينينغراد ولم يكن هناك أي حيلة ولا أي منجد ولا أي موقف، هنالك يأمر هذا الطاغوت اللعين يأمر بأن تفتح أبواب السماء وبأن يلجأ الناس لدعاء الله تبارك وتعالى وبأن يطلبوا من الله التأليف على هتلر وعلى جنوده النازيين. فهذا الإقرار الذي ذكره الله تبارك وتعالى عن الأمم الخالية يتمثل أمامنا في أعتى طاغوت من طواغيت أعتى دولة شيوعية ملحدة تنكر وجود الله تبارك وتعالى. والعالم الغربي يعيش القضية ذاتها. وأذكر الذي قرأت يوم اقتراب شرشر أنه هو وأيض الهوى عندما كان يتوليان قيادة الجيوش الحلفاء في الحرب العالمية نفسها، أنهما كانا على إحدى الفوارس في البحر، وكان الموقف في أشد ما يكون من الحرج، وكانت جيوش النازية لا تزال في عنفوان وقمة انتصاراتها واجتياحها لأوروبا. عندئذ عملا قداسا على ظهر البارجة وأخذا يبتهلان إلى الله، وهما الرجلان اللذان لم يعرف الله عز وجل من قبل. فهؤلاء عتاة الشرق والغرب في عالمنا المتبرج على الله تبارك وتعالى يلجؤون وقت الشدة إلى الله جل جلاله، ويعترفون أنه لا ملجأ ولا ملجأ منه إلا إليه، وأنه تبارك وتعالى هو الذي يغيظ الملهوف فينقذ المكروه ويفرج ويكشف الغمم. إذا العبادة أو العبودية ضرورة فطرية فطر الله تبارك وتعالى عليها كل أحد، لكن واقع البشر الذي نراه يختلف اختلافا بينا لا في قضية العبودية من أصلها أو في العبادة من حيث هي عبادة، ولكن من حيث نوع العبادة، من حيث نوع المعبود، من حيث كيفية التعبد. وهنا ضلت الأمم وتاهت، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. كان الناس أمة واحدة أي كانوا على التوحيد، فالمقدر هنا فأشركوا وكفروا كما صلى ابن عباس رضي الله عنه قال كان البشر أو كان الإنس بنو آدم على التوحيد 10 قرون وهم على التوحيد، حتى أضلتهم الشياطين الذين جاءوا إلى قوم نوح وذكروه وأمروه أن يتذكروا وأن يشيدوا ويعيدوا ذكريات القوم الذين سماهم الله تبارك وتعالى من الرجال العباد والسواع ويروح إلى آخره. 10 قرون والنذرية على التوحيد النقي، تعبد الله تبارك وتعالى. ثم اختلفوا، ومنذ أن اختلفوا وما يزالون مختلفين ظهرت العبوديات المتنوعة وظهرت الديانات المختلفة، منها ما كان من عند الله فحرفه الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. حرفوه الأحبار والرهبان والكهان الذين اتخذهم أقوامهم أربابا من دون الله، وحرفه الطواغيت من الملوك والحكام من الفراعنة ومن قبلهم، حرفوا الأديان أيضا ليعبدوا الناس لأنفسهم كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. جاء فرعون ليقول للقوم الذين كانوا يعبدون آلهة شتى، كان ليقول لهم: لا علمت لكم من إله غيري، ويقول لهم: أنا ربكم الأعلى. كان هؤلاء ممن حرف الأديان، وممن قام بتحريف الأديان المبتدعة الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكل من اتبع هواه في عبودية الله تبارك وتعالى أو عبد الله تبارك وتعالى لا كما أمر الله، وإنما كما يحلو له أو كما يرد على خاطره أو كما يرى من تقاليد آبائه وأجداده، فله حظ من ذلك. هنا تعددت العبوديات وتنوعت كما نرى اليوم في الأرض. هناك اليوم بشر يعبدون البقر، يعملون في المطالع النووية وينتجون القنابل الذرية التي يهددون بها المسلمين، ولكنهم يعبدون البقر، هذا الحيوان المعروف الذي نراه ويتفرقون بما يقنعون. هؤلاء في القرن العشرين ويعيشون. هناك من يعبدون البشر ويعطونهم الربوبية الكاملة، وهم أيضا أحياء وفي القرن العشرين، القرن الذي يقول إنه قرن الحضارة والعلم، وأن طور الدين أو مرحلة الدين هي مرحلة تجاوزتها الإنسانية وخلفتها وراءها وانتقلت الآن إلى طور الحضارة وطور العلم. لكن يوجد من يعبدون البشر بأي شكل من أشكال العبودية للبشر، وما الدول الشيوعية وما غيرها إلا نماذج لذلك. يوجد أيضا عباد الشهوات الذين يعبدون الهوى والذين يعبدون الشهوات الذين يعبدون المتاع الثاني، وهؤلاء يقدمون عبودية كاملة وعبودية حقيقية قد يقول البعض إنها ليست عبودية بالمعنى الواضح. نعم، ولكنها عبودية للشيطان في الأخير، نرى أنها عبودية لمن أوحى ولمن وسوس ولمن زين هذه العبوديات، عبودية للشيطان، عبودية المرأة، عبودية الأفلام، عبودية الخلاعة، عبودية ما يسمى بالمضاد، كل هذه أنواع من العبودية. هناك عبودية التقاليد أيضا، وهي عبودية شديدة الوطأة ثقيلة، ولا أدل على ثقل هذا النوع من العبودية من أن في إمكان الإنسان أن يتعبد أو يصلي أو يستقيم، وقد يتعرض للأذى ولكنه يتحمل ذلك. لكن أن يخالف عادة اجتماعية أو تقليدا من تقاليد القبيلة أو من تقاليد البيئة، فهذا أشد وأشد شيء عليه. وهنا تظهر حقيقة عبودية الناس واتباع الناس لهذه الخضوع لهذه العبودية التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى، وإنما هي تقاليد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فقط دون النظر إلى أن الله سبحانه وتعالى أحل هذا أو حرمه. هناك أيضا عبودية أخرى، وهذه لا نريد الحديث عن تاريخها البعيد لكنها أصبحت حقيقة واقعة، وهي عبودية اللهو واللعب، عبودية الملاهي بجميع أنواعها، وشياطين الجن والإنس الذين كما قال الله تبارك وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا أوجدوا هذا النوع من العبودية لمن؟ للجراثيم، الطبقة العريضة الممتدة من البشر الذين أقل من أن يفهموا الأفكار، أقل من أن يستوعبوا المبادئ أو النظريات التي يخطط لها هؤلاء الشياطين. جاءوا لهم بعبوديات لهم، ومنها القرى كمثال. فرق كبير بين الرياضة، بين النشاط، بين التلبيس، بين أي نوع من الأنواع التي يمكن أن يقوم بها الإنسان في ذاته أو مجتمعا مع غيره. فرق بين هذه وبين العبودية. العبودية تعطي الولاء والبراء، تعطي المحبة والبغض. هذا الذي فقد إليه شياطين الجن والإنس، فرأوا أن القلب البشري كما خلقه الله تبارك وتعالى لا بد أن يعادي وأن يوالي. فيه خطان متزوجان، خط الحب وخط البغض والكره. فأنت يا أخي المسلم عندما تسمع أي خبر في الإذاعة، مثلا خبر عن القتال في أفغانستان، مجرد أن يخطر على بالك أو على أذنك هذا الخبر تتعاطف تلقائيا مع إخوانك المجاهدين، وتتمنى أن يكون الخبر مصلحا وأنهم حققوا بإذن الله انتصارات كبيرة. وأيضا تكره وتنفر من العدو ومن عدوهم، وترغب وتتمنى أن يحقق الله له الذلة والهزيمة الساحقة. هذه فطرة بشرية. جاء شياطين الجن والإنس أرادوا أن يأتوا إلى هذا البناء فأن يطلقوا فيه ويضعوا فيه ما يبلغه مما يصرف البشر وبخاصة الإسلام أو المسلمين. يعرض بهم على الطريق إلى شيء آخر. فهذا الإناء الذي جعله الله تبارك وتعالى لنا وهو القلب، إذا امتلأ بما يضعه هؤلاء الشياطين لن يبقى فيه مجال لما يلقيه الملك، كما نعلم جميعا في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويظهر أنه موقوف عليه، أن للملك لما وللشيطان لما. اللمة القلب البشري تعتريه لمة الملك ولمة الشيطان، ولا يمكن أن يخلو القلب من هذا أو ذاك. فهؤلاء يريدون أن يجعلوا لمة الشيطان هي الغالب، فلا يبقى للمة الملك مدخل ولا منفذ إلى القلب البشري. ولذلك جاءوا بهذه الوجهات وهذه المغريات، وأتوا بالتعصب والتحزب لها والولاء لها والعداء لها، فجعلوها وكأنما هي آية، فتحققت عبودية المستغلين بها على النحو الذي خطط له هؤلاء. فالقلب البشري لا يخلو عن الحب والقرب، وهما الحب والقرب مع الإرادة، هذه هي التي تتحقق بها العبودية، تتحقق بها العبودية لأي معبود كان. فالله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل بشر كادح، كل مخلوق كادح، وكل مخلوق عابد. هذا الكدح عبادة، إن كان يكدح ويعمل في طاعة الله تبارك وتعالى فهذا عبد لله أعطى العبادة لله تبارك وتعالى، وإن كان يكدح ويعمل للدنيا فهو عبد الدنيا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم والدينار. وإن كان يكدح من أجل المرأة فهو عبد للمرأة، وإن كان يكدح من أجل أي هدف مادي أو أي غرض دنيوي فهو عبد لذلك الغرض. وشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة قيمة لا بد أن تكون قرأتموها جميعا في العبودية، ذكر فيها هذه وما هو أشمل، أي أن العبودية أن كل مخلوق هو عبد لله تبارك وتعالى أو هو عبد للذات والاستقامة، فإما أن يعبد الله وإما أن يعبد غير الله، إما أن يوالي في الله فيحب إخوانه المؤمنين ويكره أعداءه الكافرين، وإما أن يوالي في غير الله فيحب أعداء الدين ويكره المؤمنين. ولا يمكن أن يخرج الإنسان عن ذلك لأنه كادح، وهذا الكدح لا بد أن يكون لغرض، ولا بد أن يكون وراء الكدح هدفا معينا، وهذا الهدف به تتحدد نوعية العبودية لله تبارك وتعالى. فإذا كانت العبودية بهذا الشكل فلنعرف إذن لماذا كانت العبادة في الإسلام عامة وكاملة شاملة وعامة في كل النشاط البشري، أي لكل القدح، كل قدح بشري فقد جعل الله تبارك وتعالى العبادة تحتوي وتحتضن، فإما أن يكون فيما في طاعة الله من الواجبات أو من النوافل أو المستحبات، وإما أن يكون في ضد ذلك من المنهيات أو من المكروهات، وإما أن يكون في درجة المباح، والمباح إن كان وسيلة للطاعة التحق بالطاعة، وإن كان للمعصية التحق بالمعصية. فكل إنسان بما أنه كادح فهو عابد، كل دولة كل أمة بما أنها بشر فهي عابدة لشيء ما ولغرض ما ولإله ما، فإما أن يكون هذا الإله هو الله تبارك وتعالى، وإما أن يكون الله ومعه غيره من الأنداد التي يشرك بها البشر، وإما أن يكون معبودا غير الله تبارك وتعالى أو إنكار كليا لله تبارك وتعالى. فمن هنا كان مفهوم العبادة في الإسلام أعظم وأشمل مفهوم، وبذلك جاءت الآيات وجاءت الأحاديث وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العظيم، فذكر لنا من الآيات ومن التشريعات ومن العبر ومن الحكم ومن أخبار الأنبياء ما يدل على ذلك. فنجد نبي الله إبراهيم عليه السلام يخاطب الملك، يخاطب الملك يدعوه إلى عبادة الله، موسى عليه السلام وهارون يخاطبان فرعون يدعوانه إلى عبادة الله تبارك وتعالى، كل نبي يدعو أمته إلى عبادة الله تبارك وتعالى، أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كل نبي يقول ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله تبارك وتعالى التي تضمنتها الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله، هذه كانت دعوة كل نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلى يخاطب بها الملوك ويخاطب بها العوام ويخاطب بها ما نطلق عليه اليوم المثقفين، كل هؤلاء مدعوون إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ومدعو لعبادة الله من خلال عمله ومن خلال وظيفته ومن خلال دعوته. فمن كان ملكا فليعبد الله تبارك وتعالى من خلال ملكه، فليطل شرع الله ودين الله تبارك وتعالى، وليتعبد لله سبحانه وتعالى، وليقم دين الله تبارك وتعالى في الأرض، كما قال جل شأنه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وإن كان من العلماء فعبوديتهم أعظم لله تبارك وتعالى، لأن الله جل شأنه جعلهم شهداء على ألوهيته دون غيرهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فجعل الله تبارك وتعالى العلماء شهداء في أعظم قضية وهي ألوهيته تبارك وتعالى التي جعل الشهداء فيها هو جل شأنه، ثم ملائكته الذين يسبحون له بالليل والنهار لا يفترون عن ذلك ولا يملون منه، ثم أولو العلم الذين أقام الله ويقيم الله تبارك وتعالى بهم الحجة على العالمين. فعبوديتهم أعظم لأنهم الرقباء على البشر جميعا، على الأمم، مثل ما كان يبعث الأنبياء فالعلماء في هذه الأمة هم في مقام الأنبياء في الأمم التي قبلنا، فهم رقباء على شرع الله عز وجل وعلى أفعال الناس ليقيموها على شرع الله. ولذلك تجدون الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتاب إعلام الواقعين عن رب العالمين بمثابة الواقعين عن الله تبارك وتعالى، لأن حكم الله لا نعرفه إلا عن طريق هؤلاء العلماء، فكأنهم يوقعون هذا حرام من حرمه؟ الله. هذا حلال من أحله؟ الله. فإذا قال العالم هذا حلال أو هذا حرام فهو يوقع ويخبرنا عن الله تبارك وتعالى. ومن هنا كانت عبوديتهم بعض، وهم يشهدون كما أنهم يشهدون في الدنيا يشهدون في الآخرة، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان الذي يكون بكتاب الله. عندما يعني عندما تتجادل الأمور، عندما ينكر المنكرون أنهم كم لبثوا في هذه الدنيا، هل جاءتهم الأنبياء، هل ثبت عنهم الدعوة، فمن يشهد يوم القيامة أيضا، أو من يقيم الحجة على المنكرين الذين أوتوا العلم والإيمان. فالعلماء يشهدون في الدنيا ويشهدون في الآخرة، لأن درجتهم أو رتبتهم هي رتبة الأنبياء، ومقامهم هو مقام الأنبياء. وكل فرد أيضا، كل مخلوق فله حظ من العبادة وله حظ من العبودية. التاجر في متجره عليه عبادة العظمى، أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن لا يغش، وأن لا يقوم، وأن يكون صادقا، وأن لا ينفق بيعه وشراءه بالحلف الكاذب، وكما تعلمون النهي عن المناجشة، والنهي عن يبيع بعض لبعض، والنهي عن يبيع الحاضر البائع، أنواع أخرى وأحكام في البيع، البيوع المحرمة، البيوع المكروهة، ومتى يجوز، متى لا يجوز، ما يتعلق بالخيار، ما يتعلق بالأجل، ما يتعلق بخطة المبيع، أحكام كلها شرعها الله تبارك وتعالى في هذا المجال. نطاق أوسع من ذلك، النطاق المالي عموما شرع الله تبارك وتعالى له جميع الأحكام، فأحل البيع وحرم الربا وحرم الغش، وجعل لكل شيء حكم، حتى الشفعة من الأحكام التي قيل إن الأمم قبلنا لم تعرفها. الشفعة مثلا جعل الله تبارك وتعالى لكل أحكام التوارث، لن يرضى تبارك وتعالى أن يكلها إلى أحد، بل فصلها من كتابه وترك الاجتهادات المتفرعة عنها العلماء. كل ذلك شرعه الله ليبين لنا أن هذا المال إنما هو أمان، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فهو استخلفنا فيه، والمال ماله تبارك وتعالى، فلنتق الله فيه. وفي مجال العلم، الطالب أو المعلم، كل منهما أيضا عليه عبودية كاملة لله تبارك وتعالى، بأن يتقي الله وأن يعمل بما يعلم أو بما يعلم أو يعلم، وأن يدعو إلى هذا العلم الذي تعلمه، وأن يصبر على الأذى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إذا دعا إلى هذا العلم، وأن يجعل هذا العلم لوجهه الكريم لا يبتغي به أي عرض من أعراض الدنيا. وهكذا في المرأة، المرأة مطالبة بأنواع من العبوديات تتناسب وتتلائم مع ما جعل الله تبارك وتعالى لها وما أودع فيها، فهي في بيتها تتعبد الله تبارك وتعالى بطاعة زوجها وبتربية أبنائها على دين الله تبارك وتعالى، وبغض نظرها وحفظ فرجها وبعدم التبرج، وبكل ما شرع الله وما تعلمونه من الآيات والأحاديث الكثيرة. فكل إنسان مطالب من حيث أنه إنسان، من حيث أنه مخلوق، فهو مطالب بتحقيق العبودية لله، وهي عبودية عامة لا تدر شيئا من حياة الأفراد ولا من حياة الأمم إلا واستوعبته وشرعت له وبينت منهجه كما جاء في الوحي بالكتاب والسنة. بقي قضية أخرى، وهي قضية التعبد بما لم يأذن به الله تبارك وتعالى، وهذه من أخطر ما أصاب الأمة الإسلامية. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الدين المعروف لنا جميعا، المنهج القويم، ما أنا عليه وأصحابي فرقة واحدة، أمة واحدة كما ذكر الله عز وجل، تعبد الله على الطريق القويم الذي لا عوج فيه. وكان كل شيء في هذه الأمة يمضي وفق أمر الله، ولا يقدم أحد بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أي أمر، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أوراق من التوراة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال له: لو كان موسى حيا ما رفعه إلا اتباعه. لو أن أي نبي، لو أن أي نبي بعث لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بشيء من عنده، مع أنه نبي، لأن الله تبارك وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لتؤذوا النبي ما تنصرون ولا تنالوا رسول مصدق لما معكم. فالله عز وجل أخذ العهد على الأنبياء أن ينصروا محمد صلى الله عليه وسلم وأن يؤمنوا به فما ذلك بغيرهم من البشر. ولكن الانحراف بدأ عندما أخذت هذه الأمة تتلقى عن غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القدر أن الأول من واجه هذه القضية هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما فتح سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو جيش النجوم المبصر فتحوا مدائن كسرى واحتلوا تلك المدن العظيمة التي ما كان يحلم العرب بأن يروها بأعينهم فضلا عن أن يدخلوها، دخلوا ووجدوا فيها الكتب الكثيرة عن الحضارة الفارسية والعقائد والأديان والعلوم التي كانت عند هذه الأمة في هذه المملكة. فكتبوا إلى عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، قد وجدنا كذا وكذا، فما رأيك أنحملها أم ننقلها للمسلمين فلعل فيها علوما؟ فكتب رضي الله تعالى عنه: إن الله سبحانه وتعالى قد أغنانا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن يكن في هذه الكتب هدى فقد هدانا الله تبارك وتعالى، وإن يكن فيها غير ذلك فقد كفانا الله تبارك وتعالى. فاطرحوها في المهد، فطرحوها أو حرقوها. ولكن هذا الموقف الذي اتخذه عمر رضي الله عنه لم يظل هو الموقف المعمول به، فإنما جاء من بعده خالد بن يزيد الأموي قليلا، ثم أبو جعفر المنصور بعض الشيء، ثم جاء المأمون فتح الباب على الإسراعين فدخلت الجدع من كل مكان. تلقي عن غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ظهرت أقوال القدرية، ظهرت أقوال الخوارج، ظهرت أقوال المرجئة، ظهرت الشيعة، وهي التي نفسها اليهود في دين الله تبارك وتعالى في دين الإسلام يهدمون. ظهرت هذه الأديان وظهرت هذه الفرق فنبذت كتاب الله وراء ظهورها، وأخذت تشرع للناس من أنواع التعبدات ما لم يأخذ به الله تبارك وتعالى. وهناك فرقة كانت أخطر من هذه الفرق جميعا، لأنها تعاملت مع الطبقة العامة وتعاملت مع الجمهور ومع المثقفين أيضا، لكنها كانت شعبية وتعامل مع الطبقة العامة وأخذت تبحث على كل بلد، وهي الصوفية. التصوف جاء إلى قضية العبودية وإلى قضية الاستقرار الذاتي الذي يعيشه كل إنسان يشعر به كل إنسان، جاءوا إلى هذه القضية تحركوها لكن على غير هدى من الله تبارك وتعالى. كل واحد منا لا يلتفت أبدا مثل أن يلتفت لقراءة آية من كتاب الله تبارك وتعالى تملك قلبه وتسمع لها أفراده وتذكرها دائما، يجد لذة عجيبة. قد يبتلى الإنسان ببلوى فيرفع يديه ضارعا إلى الله عز وجل، فيجد من لذة دعاء الله عز وجل لا ينسيه مصيبته التي دعا من أجلها، فيشعر ويعلم عندئذ أن في إصابته بهذه المصيبة خير كثير جدا، لأنه عرف الله والتذ بدعاء الله والتذ بمناجاة الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يعيشون، حتى لما كانوا في سرية من السرايا وكان أحدهم يقرأ وجاء العدو ورماه بسهم ثم رماه بسهم آخر، ولم يتوقف من لذة قراءته للقرآن، ترك هذه النبال تدخل في جسده وهو يقرأ لن يقطع قراءته. يعني هناك العبودية الحقيقية، من يشعر بها ومن يتذوقها ويجددها لا يعتنها أي متعة في هذا الكون جميعا. المهم من هذا الباب دخل المبتدعة وأخذوا الشارعون، أخذوا من حلاوة الذكر تشريعات بأن يذكر الله عز وجل بغير ما أذن الله تبارك وتعالى، أخذوا من حلاوة المناجاة بأن يشرعوا الأدعية الكثيرة جدا والتي يقولونها أو يطبعونها في عصر الحاضر أو يطبعونها الأدعية الأنواع، لأن الإنسان إذا دعا الله شعر بالإطمئنان والراحة فشرعوا هم من عند أنفسهم ما يصرف به هذا الإنسان عن عبادة الله ليعبد غير الله تبارك وتعالى. فعندما نقول إن جوع التعبد أو الحاجة للعبودية أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب أو مثلها، فهؤلاء المبتدعة مثل من يأتي إليك وأنت جائع في أشد حالات الجوع فيطعم هذا الجائع ماذا؟ يطعمه ترابا، يطعمه خشبا، يطعمه ورقا، يطعمه أي شيء لا يغير. ولو أنه بقي على جوعه فكان أفضل لأنه يبحث عن الغذاء النافع، لكن هؤلاء جاءوا ووضعوا بدلا من الغذاء الذي جعله الله سبحانه وتعالى وهو القرآن والسنة الحلم الذي أنزله تبارك وتعالى وجعل فيه الحياة والزكاة والنماء، جاءوا وجعلوا مكانه غذاء لا يثمن ولا يغني بالجوع ولا يعني ولا ينمي ولا يزكي ولا يطهر، فشرعوا هذه البدع وهذه الضلالات. فقوارير الأديان شرعوا أديانا تخالف دين الله عز وجل وتصرف الناس عن عبادة الله، وقوارير البدع شرعوا بدعا تخرج الإنسان مع انتسابه إلى الإسلام عن منهج العبودية الصحيح إلى تعبدات وإلى عبوديات لم يشرعها الله تبارك وتعالى ولم يأذن بها ولم ينزلها. فمن هنا نرى أثر أو خطر هؤلاء المجرمين، وأن إجرامهم لا يقل عن إجرام الأحبار والرهبان والكهان والطواغيت والفراعنة في الأمم التي قبلنا. فواجب المسلم إذن أن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى كما أراد الله، وأن يتقي الله تبارك وتعالى أينما كان، وأن لا يعبد الله جل شأنه إلا بما شرع الله. سف عند كل عمل تعمله وانظر هل هذا من طاعة الله، فإن كان من طاعة الله فكيف فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل، وإن كان مما حرم الله فاجتنبوه. فليقف المؤمن وليجتنب هذا العمل، ولا يغره كثرة الهلك ولا يغره كثرة الداعين إلى البدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا مثالا وبل أمثلة، منها ما ذكره أنه رسم خطا ورسم خطوطا وذكر أن هذا على رأس هذا الخط أو هذا خط مستقيم وعلى رأسه داع يدعو وعلى جانبيه أبواب وعليها سطور ورخاص ودعاء يدعون. هؤلاء الدعاء يدعون دعاء على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الدعاء إذا أطاعهم المؤمن انحرف يمينا أو يسارا، إما ذهب مذهب الغلو في الدين حتى يخرج منه كما فعل الخوارج، وإما مذهب التسليم والصرف كما يذهب ويفعل ذلك أكثر الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. إذا انحرف يمينا أو شمالا حرف عن الخط وأخذه وتلقفه دعاة جهنم فيلقونه في النار تعالى الله وإياكم منها. فهذه العبادة كيف يحققها العبد؟ يحققها باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تفهمها؟ تقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعرف أعمالك كلها عليها، وتعلم أنه ما من عمل يتعلق بك فردا أو بمجتمعك الذي لا يوجد أو بأمتك عامة أو بالثقلين كافة إلا والله سبحانه وتعالى قد شرع وقد بين فيه ما يغني وما يكفي عن أي بشر آخر. وإنما جعل الله تبارك وتعالى اجتهادات العلماء والفقهاء كشف أمور كاشفة عن حكم الله سبحانه وتعالى، يبحثون ويجتهدون ليبينوا لنا ما شرع الله. ولذلك كل الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهم أكثر من اتبع من العلماء كل منهم يقول إذا رأيتم الحديث يخالف كلامي فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي أرض الحديث، وهم أئمة وهم قدوة وهم الذين أجمعت عليهم الأمة، لكن لا قالوا إذا خالفنا الحديث فلا تعمل ولا تخرج بقولنا أبدا. فكيف إذا كان القول المخالف لعبادة الله وما شرع الله قول أعداء الله، قول الكفار، قول الملحدين، قول المالكين، قول المجرمين الذين يحبون المشيئة الفاحشة في الذين آمنوا، الذين يتبعون الشهوات. الله تبارك وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم. لكن ماذا يريد الذين يتبعون الشهوات؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما لو أطعناهم بما يمرون به وما يزينون للشباب وما يبهجلون للشباب من المغريات لأخرجونا عن عبودية الله تبارك وتعالى. وأيضا نحذر المبتدع إن العودة إلى الله والعودة إلى الدين والعودة إلى العبودية الحق لله تبارك وتعالى أصبحت ولله الحمد ظاهرة قوية مشاهدة في الشباب المسلم. ونرجو الله تبارك وتعالى أن يمكن لها وأن تتقدم أكثر وأكثر. لكن ما هو عمل هؤلاء المبتدعة؟ هؤلاء قطاع الطريق، قطاع الطريق رأوا أن الناس وأن الشباب متجهون إلى الله تبارك وتعالى، فجاء قطاع الطريق وضعوا علامات تتجه يمينا تتجه شمالا ليصرفوا هذا الشباب عن العودة إلى الله إلى الله تعالى. فلتحذروا من قطاع الطريق هؤلاء وهم المبتدعة وأصحاب الضلالات وأصحاب الفرق المنحرفة الذين كل منهم يرفع راية من الرايات ليقتطع ذلة من هذا الشباب ويصرف بهم للنار. فيجب على الشاب العائد إلى الله تبارك وتعالى المتمسك بدينه أن يعرف هؤلاء المبتدعة وأن يجتنب بدعهم كما يعرف أولئك الملاحدة وأتباع الشهوات، ويجتنب إجرامهم وشهواتهم وفتاتنهم. فليجتنب هذين العدوين فإنهما من أخطر الأعداء. وكما قلنا قبل ذلك العدو الذي في داخله وهذه النفس، أي يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه ويعلم أنها إنما خلقت لعبادة الله، وإلا لكل نفس بشرية فيها جزء من الفرعونية، جزء من الفرعونية، كما أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى. في كل إنسان جزء وهو قليل يحب أن يظهر، يحب أن يرتفع على غيره، يحب أن لا يعبد، يحب أن كأنه يرى أن في عبوديته لله أو في صدوره لله قيود تعطله. ولكن الحقيقة أن أعظم حرية هي العبودية لله تبارك وتعالى، وأن أعظم راحة وأعظم نعمة هي عبادة الله تبارك وتعالى. وما أظننا في حاجة إلى أن نعدد لكم ما يعيشه ما تعيشه المجتمعات التي لا تعبد الله من القلق، من الألم، من الانتحارات، من الضياع، من انتهاك الحرمات، من الملل، من الزعف، من الإرهاب، من الجرائم. ما أظن أننا الآن أصبحنا نأتي بجديد عندما نتحدث عن هذه الموضوعات، لأن كل جريدة، كل مجلة، كل نشرة أخبار تظهر فيها هذه الحقائق. فهؤلاء لما لم يعبدوا الله تبارك وتعالى ابتلاهم الله وعذبهم بهذه المصائب عقوبة لهم. بينما من المجتمعات الأخرى مثل مجتمعات الهند، مجتمعات التي مزمنة ومغلقة في العبودية، ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأنواع أخرى من الابتلاء، لأنهم دائما بعبودية لكن عبودية بغير الله. يعبدون الأفقار، يعبدون الأحجار، الصوفية منهم وهم منبع الصوفية التي جاءت عندها وتفكر في الإسلام. هؤلاء يعبدون يعني يعذبون أنفسهم أنواع من العذاب ويقولون هذه هي عبودية الله، والله سبحانه وتعالى ما شرع ذلك ولا أهل فيه. فهؤلاء يعيشون في عذاب. الغرب الملحد الكافر المتمرد يعيش في عذاب وقلق وذعر، والمجتمعات الشرقية التي يسمونها المحطة وكل منهم منحط لأنه لم يتبع إلى عبودية الله تبارك وتعالى، هذه أيضا المنحطة تعيش في هذا الألم والعذاب والمعاناة الشديدة من الفقر ومن الجوع ومن التعبدات المرهقة المجهدة. وشريعة الله سمحة سهلة موجودة بين أيديهم ويمكن أن يعرفوها، لكن لم يهتدوا إليها ونحن لم نبلغها لهم. فهؤلاء عبدوا الله على الضلال، وهؤلاء استكبروا عن عبادة الله تبارك وتعالى، فعذب الله الظالمين. وأخشى أن يعذبنا بما عذبهم به إن لم نستقم على أمر الله. فإنما يعاني المرء من القلق النفسي أصبح حقيقة في ديار المسلمين أيضا، وما تعانيه المجتمعات الشرقية من التعبدات المرهقة الثقيلة لغير الله أصبحنا أيضا نعاني ونرى أمثلته في المجتمعات الإسلامية. ويضربون أسوأ النماذج للإسلام ويقال هذا هو الدين، وإذا اهتدى شاب قيل له يريدون أن يهتدي ليكون مثل فلان ليقدموا نماذج سيئة لهذا الدين. فهذه العقوبات التي ابتلي بها الغرب والشرق ابتلينا بها أيضا بقدر ما بعدنا عن منهج الاستقامة والعبودية لله تبارك وتعالى. لا يجب أن نطيل عليكم أو أفكر، ولا شك أن موضوع العبادة موضوع عام وشامل واسع وأكبر من أن تقصيني كلمة أو محاضرة، ولعل في أسئلتكم إن شاء الله تعالى ما يريد لي الطريق أنا أيضا وما يجعل جوانب الموضوع المقبلة تكون في تستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا بما نقول وما نسمع إنه سميع مجيب. هذه الأسئلة. الأخ يقول إن الإيمان يكون لله فقط، فهل يجوز أن نقول إننا نؤمن بدعوة التوحيد؟ الإيمان لله، هل يجب أن نقول إن نؤمن بدعوة التوحيد أنها دعوة الحق بدون جزاكم الله خيرا؟ يعني إن كان الأخ يرفض أن الإيمان إنما يكون بالله، فهل يجوز لي أن أقول أنا أؤمن بدعوة التوحيد أو أنا أؤمن بكذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بالذي آمنتم به، وهو القرآن والسنة. إذا مثلا أؤمن بالإيمان، أيضا قال الله تعالى الأخرى ومن يكفر بالإيمان فقد حدث عمله. فمن يؤمن بالإيمان، من يؤمن بالتوحيد، من يؤمن بالرسول، من يؤمن بأي مسمى من المسميات الشرعية، من يؤمن بالصلاة، من يؤمن بالزكاة، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله إن كان هذا هو الله. كيف يمكن الإنسان أن يتخلص من عبادة شهوة معينة لها تأثير على نفسه شديد؟ عبودية الشهوة من أشد ومن أخطر العبوديات، وللشيطان نوعان الشهوات والشبهات يتعبد بهما الخلق. وعندنا نماذج تجيب على هذا السؤال وعن ذلك. لما الخمر الذي أدبر عليه عياذا بالله لا أشق من تركها. الإدمان على الخمر يصعب على المدمن أن يتركها، وذلك يموتون ولا يتركونها، لكن العرب كانوا يشربونها كعادة. ثم جاء الإسلام ولم تحرم أول الأرض، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يشربونها من جملة ما يشربون. لكن لما حرمت الخمر كيف جرى؟ أريقت تماما، جرت أنهار في شوارع المدينة وأريقت وكف عنها المؤمنون. هنا نعرف جانب أو نأخذ عبرة أيضا. شهوة التبرج أو نظر النساء مثلا أو شيء من ذلك، كان الصحابة رضي الله عنهم أطهر وأنظف المجتمعات، يرى بعضهم بعضا. أنزل الله الحجاب فإذا هم كالغربان، النساء كالغربان لا ترى شيء أبدا، امتثال. إذا أشياء نماذج أخرى الشهوات أو التقاليد مهما استقضرتها بالإيمان بالله تبارك وتعالى يمكن أن يتغلب الإنسان عليها. فيا أخي إذا كنت تعاني من عبودية شهوة معينة فتذكر أنك عبد لله وأنك سوف تلقى الله، تذكر وعيد الله، تذكر كم تعيش في هذه الدنيا، ولكن أبدا الآبدين في العذاب عياذا بالله في النار. تذكر أن جهنم سوداء مظلمة لو ألقي فيها الحجر لاستمر 70 حريقا ليصل إلى قاعدة. تذكر ما ذكر الله تبارك وتعالى من آيات الوعيد وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث الوعيد، ثم تذكر إلى جانب هذا كله هذه الشهوة وقارن بين هذا وذاك، ثم انظر الجانب الآخر وهو إذا أطعت الله وتركت هذه الشهوة انظر الجنة ونعيمها وما عوضك الله تبارك وتعالى عن هذه الشهوة من الخير العظيم. فحينئذ يعينك الله تبارك وتعالى وتقلع عن هذه الشهوة. ما في يقول يعني الكتاب العلمانية يعني نادر الوجود. نعم يا أخي، هو طبعته الجامعة، وأنا لا أملك لما كنت أملك حق طبعه، والجامعة توزيعها محدود، والأمر لله وليس بيدنا شيء. الأخ يسأل عن الفراغ الروحي الذي يستولي على قلوبنا بلاء كاملا حالا بذلك محل العبودية التي فرضها الله علينا، ولعل الرفاهية هي أهم سبب في ذلك لأنها زالت عن حدها المطلوب. كيف يكون الحل أو؟ نعم، الرفاهية التي سماها الله تبارك وتعالى الصرف. نعم، نحن أدركنا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشون أن تكون حسناتهم عزلت لهم في هذه الحياة الدنيا، كما فعل ذلك بعضهم بحمان بن عوف رضي الله عنه، بل وضع تمامه الماء يعطيها طيب الطعام، فتذكر مصعب بن عمير، تذكر ملك الطعام، قالوا ما لك؟ قال تذكرت يوم احد وكان حال لواء النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير فقاتل فقتل، فلما جئنا نكفنه لم يكن معه الا موسى او حله، ان غطينا بها راسه بدت رجلاه، وان غطينا يديه بدا راسه، وما من اليوم الا من هو امير على بلد من البلدان. فقال اخشى ان تكون هذه حسناتنا عزلت الينا. فاذا كان الجيد المجاهد العظيم الذي وعده الله في هذه الدنيا وعده يملكها، لما ملكها خاف ان تكون عقوبه وان تكون طيبات جداءه في هذه الدنيا عزلت له، فنحن اولى بالخوف، نحن اولى ان نحذر هذا الطرف وان نعوذ بالله منه، فان المطرفين هم اكثر قسوه في القلب وابعدهم عن الضراعه الى الله، لان كما ذكرنا الحاجه تلجئ الى دعاء الله والى عباده الله وتضرع الى الله، لكن من يشعر بالغنى لا يدعو الله ولا يشعر مفتقر الى الله، فيكون ذلك نغران على قلبه انه يشعر بالغنى عن الله، نعوذ بالله من ذلك. فالرفاهية الذي أثرت لا شك أن من أعظم أسباب ذلك الفراغ الروحي والبعد عن الله، لكن أيضا نحن قلوبنا لها أسباب أخرى في خطوتها وفي غفلتها، ولو عبدنا الله تعالى حق العبادة لا كنا حقا من المؤمنين، وإن كان بيدنا من الدنيا ما بيدنا، لكن المؤمن الذي يملك المال ويتعبد الله تبارك وتعالى به لا يكون مطرفا ابدا مهما كان بيده من الاموال، وانما ياخذ بقدر في انفاقه وفي على نفسه او في انفاقه. الاسئله كثيره تختصر بين الوقت. يقول ما هي الصوفيه التي اتصف بها السلف الصالح رحمه الله، وما هي الصوفيه المنحرفه في هذا الوقت؟ الصوفية لم يتصف بها أحد من السلف ولله الحمد. هذه دين، دين قديم ظهر في بلاد الهند ثم انتقل منها إلى أوروبا، ولم يكن لا نبي الله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين يقول أنا صوفي أو أنا متصوف على التصوف الصحيح أبدا. هذا دين، كما أن اليهودية دين، كما أن البوذية دين، كما أن المسيحية دين، فهذا دين آخر كانت الأمم تتعبد به وليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. وأما الصوفية المنحرفة لو لم تقل منحرفة يكفي أن تقول إنها صوفية، ليه؟ لأن أي شيء غير الإسلام فهو منحرف، فلا يحتاج أي كنت إذا كانت في غير الدين الذي أنزله الله وهي دين آخر كما هو الواقع فهي بطبيعتها منحرفة، فليس هناك نوع منها يعني كان على محق وليس اخر مبطل، بل كلها مطلق. ولكن ياتي اللذ بقضيه اخرى، ان بعض اهل الحق ياخذون بعضا منها فقط، لا ياخذون شركياتها، لا ياخذون وحده الوجود، لا ياخذون حدود الاتحاد، لا ياخذون العقائد المبتدعه الكفريه فيها، وانما ياخذون بدع مخففه وهم على الحق من اهل الحق، فيأتي الإشكال. لكن الإشكال الذي يأتيك في هذا الرجل أو هذا العالم أو هذا الداعية الذي أخذ شيئا من المتصوفة لا يعني أنك تحكم على المنهج نفسه لأنه منه الحق ومنه باطل، لا، وإنما هذا الرجل أخذ بعض الباطل وعنده بعض الحق أو عنده كثير من الحق وخلقه بعض الباطل، فيأتي اللبس من ممن أخر لا من الفكرة نفسها. العقيدة نفسها عقيدة التصوف موجودة من قديم وموجودة من الآن، وهي موجودة في هذا الاسم نفسه دينا بالأديان التي يسمونها الأديان الحديثة في الولايات المتحدة الأمريكية. لما بعثوا الأديان القديمة بعثوا وجدوا هذا الدين وبعثوا بهذا الاسم، ويوجد عدد من الشباب الأمريكي يدخل فيه ويتعبدون بأنواع العبادات في هذا الاسم الصوفية أو السيول الصوفية التي تعني عشق الله، كما يقول السيول الخرافية يعني الحكم الإلهي، السيول الصوفية العشق الإلهي أو المحبة الإلهية المطلقة. فهذا دين جديد موجود في أمريكا بهذا الاسم، وموجود في أوروبا ضمن العثمانية وغيرها، وموجود في كل بلد. فمن الخطأ بل لا يجوز أبدا أن نقول أن في دين الله يتخوف. نعم وجد في المسلمين من يتخوف، من يأخذ إما أن يأخذ كفرة أو يأخذ منه البدعة أو يأخذ منه الإثم أو يأخذ أي شيء، لكن الدين نفسه هذا الدين لا، هذا دين آخر. وما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه لا يهودية ولا مجوسية ولا بوذية ولا صوفية ولا أي مسمى من مسميات الأديان الباطلة التي نسخها هذا الدين. وجاءنا أكرمنا الله بالحنيفية السمعة، أكرمنا الله بملة إبراهيم. ولذلك أنكر الله تعالى على اليهود والنصارى أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط كانوا يهودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله. فلم يرضى الله عز وجل أن يقال لهؤلاء الأنبياء إنهم يهود أو نصارى، فهل يرضى لأمة الإسلام أن تقول إننا صوفية أو بوذية؟ لا يمكن هذا أبدا. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما معنى هذه الآية؟ ذكر ابن كثير رحمه الله في هذه الآية من التفسير ما لا يريد بطالة هذه، ولكن أهم ما يعتبر به في موضوعنا الليلة أن كل أن الإنسان كلما كان أعلم بالله عز وجل فهو أعظم لله وأكثر خشية له تبارك وتعالى ممن لا يعرف الله سبحانه وتعالى. وهذه نقل عن سؤال طريق، هناك موضوع توحيد الأسماء والصفات وهو يتعرض في هذه الأيام مع الأسف إلى هجمات. توحيد لم نكتفي بمهاجمة توحيد الألوهية وبالشرك ويترك الشرك في هذه الأمة، بل أيضا أصبح هناك من يهاجم توحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد هو توحيد المعرفة والإثبات، فمعرفة الله تمنع من معصية الله، معرفة الله عز وجل تدعو إلى خشية الله، العلم بالله يدعو إلى خشيته. إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعرفون من صفاته سبحانه وتعالى ونعوذ جلاله ما يحجزهم عن أن يعصوه أو يخالفوا أمره أو ينتهكوا حرماته. فمن هنا تظهر أهمية معرفة الله تبارك وتعالى. فكلما كان العبد أكثر معرفة لله كلما كان أكثر طاعة وخشية لله تبارك وتعالى. ويروج هذه الآية ضمن الآيات الكونية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ألم ترى الله آيات الكونية التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها بأول سورة تحدث عن الرياح وسورة طه طبعا والأمطار، ثم تحدث عن خلق الإنسان، ثم تحدث عن الشمس والقمر، ثم تحدث عن الجبال وألوانها والدواب والشجر وألوانها، ثم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه لا تعني بالضرورة أن العلماء الذين يخشون الله هم الذين علماء الكون فقط، ولكن المؤمن يعبد الله، العلماء بالله عز وجل يعرفون من مخلوقات الله ما يستدلون به زيادة أو أكثر معرفة لله عز وجل. ومن عرف الكون وعرف أسرار الطبيعة ويسمونها ولكن لم يعبد بالله عز وجل فلا تنفعه هذه المعرفة، وإن اعترف بالله بلسانه فلا يغني عن العبودية لله. أقول هذا تنبيه لأن في كتاب الإسلام يتحدى ذكر هذه الآية وذكر عن جيمس جيمس وأمثال علماء الفلك أنهم يعبدون الله وأنهم يعبدون الله إلى آخره، وكل من عرف الله فقط بتوحيد الربوبية وأنه خالق الكون فلا يعرفه في ديننا عارفا لا ولا عالما بالله سبحانه وتعالى حتى يفرده وحده بالعبودية. ما مدى الحب والكرب الذي تتحقق به العبودية؟ الحب والكرب في قلب كل مخلوق، وأنواع للحب والكرب أنواع. النوع الذي تتحدث به العبودية يختلف عن الحب الطبيعي أو الحب الفطري، كأن يحب الرجل أمه وأباه أو إخوانه، أو أن يحب الطعام والشراب. ليس هو هذا الموضع الحب التعبدي. الحب التعبدي هو ما كان أو ما فعل تعبدا وتقربا أو مبنيا على العبادة وعلى التعبد والتقرب. ولذلك ذكرت مثال لذلك الولاء والبعض المعاداة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيرة، إلى أن قال في آخر الحديث: إن أعطي ربي وإلا يعطى فقر. فالحب الذي يتضمن عمل القلب من البغض والمحبة، من كان موالاته وبغضه ومحبته للدنيا فهو عبد الله، من كانت موالاته ومعاداته لله فهو عبد لله. هذا هو الحب التعبدي الذي لا يجوز المفرد إلا لله سبحانه وتعالى، أي الموالاة والمعاداة، ما يقتضي الموالاة والمعاداة لله سبحانه وتعالى. وحب الله أعظم وأوسع من ذلك، حب الله أعظم وأوسع من ذلك، ولكن لا وقت للتفصيل فيه. هل يمكن للقلب البشري الجمع بين عبوديتين، عبودية الحق وعبودية الهوى، أو أن يقسم الزهر بينهما كمثل أولئك الذين لا يعبدون الله إلا برمضان؟ وماذا عن الرخصة الصالحة أو ليست معينة لتحقيق العبودية الحق الموصلة إلى جنات النعيم؟ القلب البشري لا يمكن أن يجمع بين عبوديتين، لأنه كما قلنا كالإناء، فهذا الإناء إذا امتلع بشيء لا نستطيع أن نضع فيه شيئا آخر، وإنما يجتمع أو يتعارض للملك لمة وللشيطان لمة. نعم يتعارض، يقبل القلب فيأتي الشيطان فيدخل فيه، فهنا يكون الهوى، فيذكر العبد الله عز وجل فيخلو الشيطان ويولي، وهنا تكون العبودية لله عز وجل. والقلب ما دام ينبض لا يخلو أبدا من لمة الملك أو لمة الشيطان أبدا، فهو لا يخلو. فأنت المختار المريد الذي جعلك الله سبحانه وتعالى، الذي جعل لم يكن الإنسان مذكورا ثم خلق وهدانا السبيل وجعل الإنسان سميعا بصيرا ليبلوه أي الطريقين يختار وأي درب يسير فيه. فأنت بإرادتك وباختيارك إما أن تجعل لمة الملك هي الغالبة عليك وعلى قلبك بذكر الله، بالاطمئنان بأمر الله، بدوام يعني الذكر الذي يفرض الغفلة على القلب، وإما والعياذ بالله أن تجعل الشيطان يعشش ويفرق في القلب بالغفلة عن ذكر الله وبالغفلة عما أمر الله. فهذا الذي يقع، يقع بالقلب التعاون بين العبوديتين، لكن لا يخلو من عبودية لأحدهما. فالذي يقول أنا لا أعبد شيء أبدا لا تحصل، لا بد أنه إما أن يكون عابدا لله أو عابدا للشيطان والحرام. والرفقة الصالحة لا شك أنها أحد ما يعين الإنسان، أحد ما يعينه إما على الخير، يعني رفقة صالحة على الخير طبعا، والرفقة رفقة الشر تعينه على الشر نعوذ بالله وزي الله. فليحذر المؤمن ولينظر من يخالف، فإن المرء يحشر يوم القيامة ويبعث مع خليله. والذين لا يعرفون الله إلا في رمضان فهؤلاء بئس القوم كما قال السلف. هل الخوف من غير الله عبادة؟ ما هي أقسام الخوف؟ كما قلنا في الحب والخوف أيضا، خوف من غير الله قد يكون خوفا طبيعيا وقد يكون خوفا عباديا. والخوف الذي يكون الذي هو عبادة هو خوف التعبد، كما يخاف أتباع الأولياء وأتباع الطواغيت والعباد من دون الله، يخافون ويرهبون من عبودية لأنهم يمارسون العبودية لغير الله. إذا ذكر الطاغوت في مجلس مجالسهم لا سمعوا كلهم، لا يظن أن يسمع، ويمكن الآن الجن الذين موقعين الآن يتخذون الخبر ويبلغون لا تذكروا لا. هذا هو جزاء الخوف. هنا هذا نموذج ومثال من أمثلة الخوف الذي هو لغير الله. والذي يكون هو شرك ذكره الله عز وجل ليبين لنا وأنه كان لجابة يعودون بإجابة من الجن فزادوهم رهقا خوفوهم أكثر حتى يدعوهم أكثر وإلا هم بشر مثلنا لكن حتى نعبدهم أكثر خوفونهم أكثر فهذا هو الخوف أو هذا المورد من نماذج الخوف الخوف أيضا الذي يجعلك تترك طاعة تريد أن تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف فتخاف المخلوقين تخاف كما يقول بعض الناس أن يقطعوا عنك الرزق ويمنعوه عنك فتدخل الشرك وأنت لا تشعر لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى تخاف أنك لو أمرت أهلك بطاعة الله أن تهرب إلى بيت أهلها فتتركها عن ناصر مثلا تخاف من أي مخلوق من أجل أن تقول به كلمة الحق أو تقول له كلمة الحق بالحكمة أو بالحسنة هذا أسلوب آخر لكن المهم أن تقول له هذه الكلمة أو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولكن تخاف منه ومن آثار ذلك هنا يكون الخوف المكروه والمحرم أو الذي قد يرتقي إلى درجة الشرك كثيرا ما نسمع من بعض الناس أن العبادة يمكن أن يقطعها الإنسان بشيء من التكفير والتكفير غير المشروع ويرددون بما الضغائية ساعة لله وساعة لك أو ما شابه ذلك فما رأيك من أمثال هؤلاء الذي يقول أن الإنسان يقطع العبادة بشيء من التكفير أو التكفير غير المشروع كيف يدعي بعد ذلك أنه في عبادة غير المشروع معناها لن يشرعها الله عز وجل والذي لن يشرعه الله لا يمكن أن يكون طاعة ولا يمكن أن يكون عبادة وقضية ساعة لله ساعة لك هذه يقولونها كثير منهم يقولونها بغير علم ولو تأملوا وأدركوا معناها أو بعدها لوجدوا أنها تعني الشرك لكن يعني لا معني أن يكون يقولها مشرك لكن نقول مآل مثل هذه العبارات إلى الشرك مآلها إلى أن في لحظة في وقت أعبد الله وفي وقت أعبد الهوى في وقت ما أطيع الله في الوقت الآخر أطيع الهوى وأطيع الشهوة فمآل هذا القول لوضع منهج وقاعدة الحياة أنه يقول أنني أشرك والعياذ بالله فأجعل له وقتا فقط وأقول له الوقت الآخر لا تتدخل فيه لأن هذا الوقت لربك انتهى الآن هذا الوقت لنفسك من هنا نعرف خطورة مثل هذه الشعارات وهذا القول ومن مشتق من القول الذي يقول النصارى أن عيسى عليه السلام قال على الإنجيل واقترأ عليه أنه قال دع ما لقيصر لقيصر وما لله هؤلاء أيضا جعلوها بمعنى آخر يعني هذا نفسك وهذا ربك وإذا قلت له الواحد منهم اتق الله قال يا أخي المعظم بالمسجد ما معنى هذا؟ كأنه يقول لك أنا عبد لله في المسجد فإذا رأيتني في المسجد فعبني لكن في الشارع لا أعبده فكيف تطالبني بشيء؟ كما يعني عبدك كما تصدق مثل هذه القوانين الوضعية عندما تكون في بلد تطبق عليه قوانين خرجت من أمريكا يجي واحد يقول لك النظام الأمريكي ينص على كذا وكذا تقول أنا لا خارج حدود أمريكا لا يؤمن الله من أمريكا في شيء فهؤلاء يقولون الموعظة في المسجد فتأمني أنا خارج الحدود التي يمكن أن تطبق عليها شريعة الله ويطبق عليها أمر الله والوعظ أو الأمر والنهي وهذا هو بعينه نظر الشيطان الذي أخرج به النصارى بدين الله عز وجل فقالوا هذا لله وهذا لقيصر والعرب أمة العرب قبل البعثة أيضا وقعت في هذا عندنا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من شر بزعمه وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يكون اسم الله تعالى وإذ قالوا فما كان لله لا مال ولا فلا يصل إلى شركاء فما كان لشركاء إذا وصل إلى الله ما كان لله فهو يصل إلى شركاء أولا توقع القسمة هذا لله وهذا لله ثم بعد ذلك الساعة اللي نخليها لله في المسجد تكون لغير الله ادخل الاستيقاظ بالوساوس والواحد في الصلاة يبيع في الدكان ويبيع ويشتري ويشوف ويكتب ويقرا وكل شيء لكن ما كان لغير الله اذا كان الواحد في البيت او في الدكان ما يجعل لله لا يقرأ القرآن ولا يذكر الله لن يقول أنا لا أترك. فإذا كنا نعيش هذا واقعا تحت مظلة الغفل عن الله فعندما نجعله شعارا ومنهجا نكون قد خططنا للشرك والعياذ بالله ووقعنا فيه شعرنا أو لم نشعر بذلك. ما أقرأ هذه كلمة أخرى؟ ذكرت أن المعلم يكون له دور في العبودية من خلال رسالته العظيمة. مثلا مدرس العلوم يجد أحيانا أمورا لا توافق الكتاب والسنة مثل نظرية تطور دارنا اليهودي فهو بدوره سيخبر طلبته بهذا العلم، لكن بعض المدرسين لا ينبهون على ذلك، فما رأيكم بهذه الملاحظ؟ الحقيقة مثل هذه النظريات لا تختص المدرس فقط، لأن المدرس عندما نقول وظيفته كذا أو عمله كذا نعني به ما هو في حدود عمله هو، أما مثل هذه فهي واجب على الذي وضع المنهج وعلى الوزارة المسؤولة عن المنهج وعلى العلماء المسؤولين وعلى كل من قرأ. عندما يكون الأمر أمر نظريات إلحادية تركية فهنا يجب على كل من بلغته أن يتقدم وأن يأمر من المسؤول أو ممن يريد الأمر أن يجب أن يذاكر وأن يغير هذا المنهج. وأضعف الإيمان أن يقول ذلك أمام الطلاب، هذا أضعف الإيمان أن تقول أمام الطلاب أن هذه النظرية خطأ، لكن لا بد من كتابة إلى دار التعليم أو إلى الوزارة أو إلى العلماء الذين تأثيرهم أقوى من تأثيرنا وهم يستطيعون أن يغيروا المنهج. وأي عمل يسعى فيه بإذن الله ويكون خطأ واضح فلا بد بإذن الله بالجد والاجتهاد أن يتحقق التغيير، أو على الأقل تقوم الحجة، لأن الله عز وجل جعل عمل الأنبياء إقامة الحجة على العالمين. فالمهم أنك تقيم الحجة على الطلاب وعلى إدارة التعليم مثلا أو على أي مسؤول عن هذا المنهج. في القول لشخص أنه لم يخلق إلا العبادة فإنه يقول أريد أن أصلي كل يوم، فما هو الرد على مثل هؤلاء؟ نقول له اتق الله كل يوم، اتق الله حيثما كنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما تصلي كل اليوم إن كان الصلاة يقضي ركعات يعني المفتتحة بالتكبير المفتتحة بالتسليم فلا نبتدع، لا نقول لك صلي بالفروض الخمس وما قدر الله لك بعدها من النوافل. وإن كانت الصلاة بمعنى العبادة فنعم يجب أن تعبد الله طول اليوم حتى إذا كنت نائما لو أردت أن تنام كما قال معاذ رضي الله عنه إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قوم. هؤلاء الرجال الذين ساروا قليلا وربحوا كثيرا ينام ويحتسب النوم ويقوم النوم في مثاله، يأتي يوم القيامة وهذا النوم في مثاله، ويأتي بعض العباد اجتهدوا طول الليل في العبادة ويأتوا وهذه العبادة مردودة عليهم تظلم بها وجوههم. لماذا؟ هنا نعرف قيمة الصحابة رضي الله عنهم ونعرف لماذا نحن متأخرون ومتحطون في كل مجال وهم متفوقون في كل مجال. عرفوا كيف يسيرون، تمسكوا بكتاب الله سبحانه وتعالى، عرفوا العبادة معناها الواسع العظيم، فهو يتعبد ما قدر الله له ثم ينام وكلها محسوبة. ونحن نأتي فيقول شبابنا مثل هذه الكلمة ثم نقول لماذا نحن متأخرون؟ بل كان ما الحق له والله أن نتأخر وها نحن متأخرون وسوف نزداد تأخرا إلا أن يمن الله علينا بالتوبة. هل الانحراف عن الطريق المستقيم تبعه الشهوات والأهواء فقط أم أن هناك أسباب أخرى كالتقليد وتعود الإنسان على أشياء معينة غير ذلك؟ يعني إذا أدخلت التقليد والعادات كل الأهواء فتكفي، إن قلت غير ذلك فلا لا حرج، لأن الله عز وجل يقول بالوصايا التي قال عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ هذه الآيات وآخرها سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فطريق الله واحد، أما السبل فكثيرة أودية يهلك فيها البشر، منهم من يهلك في أودية الشبهات، منهم من يهلك في وادي الشهوات، منهم من يهلك في وادي التقليد، منهم من يهلك في وادي البدع، منهم من يهلك في وادي كذا، كل ما يعني أهلك الإنسان. والشيطان لا توقف مكاربه كل يوم يأتي بمصيبة ويأتي ببدعة ويأتي بضلالة ويأتي بسبيل جديد ليضل الناس عن سبيل الله عز وجل. يقول ظهر كتاب تهذيب مدارج التلاميذ ابن القيم لصالح العلي فما رأيك فيه باختصار كتب السلف الذي انتشر مؤخرا ألف لا ذكر المهذب في أحد عناوين ذكر المهذب يعني في أحد عناوينه بأن ابن القيم صوفي. قضية اختصار كتب السلف الذي انتشر مؤخرا هو الحقيقة لا نستطيع أن نحكم الحكم العام المطلق على المختصرات طوال الاختصار وإنما هي أنواع السلف أيضا اختصر الكتب. فمن كان على عقيدة صحيحة وله غرض سليم واختصر جزءا من كتاب أو كتابا كاملا لرسالة الناس أو لفائدة طبقة معينة يعني يشق عليها الرجوع للكتاب الكبير الأصل المهم أن يكون بغرض واضح جيد على عقيدة مستنيرة فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى على أن لا يمنع أو يصد ذلك القارئ فيستغني عن الأصل لأن الأصل مهم. وأما أن يكون المختصر صاحب بدعة وهوى يشوه كتابا من كتب السلف أو صاحب شهرة بعض الناس مغمور لا يعرف واحد لكن يعرف أن ابن تيمية وابن كثير وابن القيم مشهورين فكيف يربط الاسم المغمور بالاسم المشهور حتى يجتهد يختصر والاختصار سهل غالبا يعني خاصة على الطريقة الحديثة يعني يمكن تصور أي كتاب تشيل ورقة تشيل الأساليب تشيل كذا خطر تخلي الباقي تعطيه مطبعة تقول له بص اللي ما هو مخطط عليه ما في أكثر من كذا ويطلع كتاب يطلع شيخ يروح للإفتاء ويشتري مني 50,000 قرض بتوعه لأن أنا أصبحت مؤلف وعندي علم. لا هذا لعوذ بالله هذا يعني وما أراد هذا وليته التي أرادها. أما قول المحدث أن ابن القيم صوفي فأول الإجابة مرت عليه فيما سبق بل ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب نبه على كثير جدا من أخبار الصوفية لكن يا أخوان لا بد أن ننسى قضية معينة لا بد أن نراعيها. بعض الناس يقولون إن في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن القيم ميل إلى التصوف أو أحيانا التساهل معهم أو شيء من هذا القبيل. الذي يقرا كتب شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه شيخ الاسلام ابن القيم قراءه واضحه وجادة ومتعمقه يجد ظاهرا عندما يتكلمون عن الفكره او عن المبدا بعيدا يتكلم عن حتى الوجود لا يتعرض انها كفر يتكلم عن الثناء يقول كفر يعني الثناء بذات الله كما يقول لا عندما يتكلم عن الكفريات الصوفيه يطلق عليها الكفر ولا يترتب لكن عندما يتكلم عن عبد القادر الجيلاني أو عن الهروة مثلا أو عن فلان ابن عربي مثلا أو ابن حاتم أو التلمساني أو الثاروردي أو القولوي أو كفروهم هذا. لكن عندما نتكلم عن الجيلاني أو الهروي الذي هو مؤلف مدارج السائلين الذي شرحه ابن القيم مدارج السائلين شرح له نجد الكلام يختلف. لماذا؟ لأنك لما تعيش في واقع أو في عصر وهناك شخص معبود عبد القادر الجيلاني يا اخوان معبود تماما الان اكثريه المسلمين يعبدون عبد القادر الجيلاني يعني في الهند وفي افريقيا عبد القادر الجيلاني يتفرج في الاكوان ويرددونها في الحلقات واذا كانت الطائره حصل ضربات جويه يا جيلاني يا جيلاني تصيح الطياره كلها وهو فجاج يعني هناك عبوديه غريبه لا بس بهذا الواقع لو جيت وقلت لهم هذا فلان كذا أول ما تمخطي لأن عبد القادر الجيلاني بين الناس إلى عبادته. الشيء الثاني أنك تثيرهم فلا يستفيدون من دعوتك. فأنت تذهب وتأتي بكتب الجيلاني الذي يقول فيها مثلا من أقوال الجيلاني يقول ما كان لله ولي ولا يكون إلا على عقيدة أحمد بن حنبل مثلا. تقول يا جيلانية هذا الجيلاني يقول هذا الكلام ما رأيكم؟ تقول لهم التقوق الذي أنتم عليه فقوله لا يقتضي منكم الشرك لا يقتضي منكم دعاء الرجل الرجل يريد ان تكونوا على طريق الله ان تعبدوا الله يعني كما كان الشيخ البصري الجزائري مثلا معروف وهو من اعداء التصوف له تسيب الى التصوف الحق ويجب ما يريد به أو إلى التصور بعباد الله يا عباد الله ما يريد به أبدا ما يريدون، لكن هو الاسم أو العنوان ذا حتى لعل القائل. على كل حال لا نقول هذه النظرة صحيحة أو خطأ، لكن نقول أنت عندما تتعامل مع واقع صوفية لا تصدمهم وتواجههم موالع، فتضطر أو من باب الحكمة والدعوة أنك تعقد بعض المنهج المختلف. فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجد في وقت كان الصوفية طاغية حتى على علماء الحديث الذين يذكرون كلام الله ورسوله على باب التفسير، فكان لا بد لهم إذا جاءوا في المواضع العامة أن يأتوا بكلام ظاهره أن يقبل حتى لا يدير هواه، لأن هذا أحد الأسباب عمليا ودعويا. فإذا تدعوه فمن باب دعوته حتى يعرف العقيدة الصحيحة لا تبدأ بأن تصدمه بعقائد معينة ينفر منه. لكن عندما تتحدث أنت عن البدعة مجردة أو عن الدين نفسه مجردة أو عن الشرك مجردة تقول ما تشاء. فلذلك نجد في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أمثلة لهذا وهذا، لأنه عندما يكون ذهب إلى مصر مطرود طيب فيذهب إلى هناك لا يستطيع أن يذهب إلى مصر ويقول له هذا ظلام وهذا كفر بهذه الموالدة، وإنما يأتي من باب الأوسع وأرحب قليلا. فلا يعني هذا التناقض، وإنما عندما يعلم الإنسان في واقع معين قد يأخذ نوع من الحكمة ومن التدرج لا يفطن إليها من يعيش بعيدا عن هذا الواقع، فيقول هذا الكتب لماذا يتساهل مع هؤلاء أو الكفر أو وهم التبعة. مما عرفت في الحركات العروضية في هذا العصر هو أن العبادة هي تلك الحركات الخارجة من أي خشوع، فما هو العلاج لذلك؟ الصلاة أولا يجب إخوانا أن نعبد الله كما شرح، يعني الصلاة أول شيء أن نقيم هيئتها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، الهيئة الخارجة منه، يعني مما يجعلك تخشع أن تقيم العمل كما أمر الله، ثم نعلم أنها بالقلب والخشوع وروحها والطمأنينة هي لبها، والإعلان لذلك هو دوام الخشوع ودوام الذكر واستحضار معاني الآيات والصلاة كأنك موزع. وكل واحد يعاني، كل منا يعاني من هذه المشكلة، كل واحد يعاني من هذه المشكلة، لكن بقدر ما تجاهد نفسك على أن تكون صلاتك بإذن الله على أكمل وجه فالله سبحانه وتعالى يستجيب لك ولا يتسع المجال للتقصير. يقول الأخ هذا كتاب الإيمان حقيقته وكان للعلم يسير، سمعنا أن فيه بعض الأخطاء العقدية خاصة في قضية خلق القرآن، فهل هذا صحيح؟ الذي يعرف أن هذا الكتاب هو ليس لصاحبه فيه جهد مستقل، هو اختصر ولم يعد الكتب، ولا أذكر الآن أن في مسألة خلق القرآن لا أذكر أنه يعني له خطأ فيها، ولا أذكر أيضا فراغا لأنه يعيد عهد به، فإذا يعني لا أستطيع أن أجيبك يا أخي لا بنعم ولا بلا. لكن على كل حال إذا كان الكتاب يتحدث عن القرآن بأن لله تعالى كلامات أو كلامين، كلام لفظي قائم بذاته وكلام لفظي، فهذه هي البدعة التي يخشى هو وأمثاله أن يقعوا فيها وهي كلام الأشاعرة، لكن إذا كانت هكذا. وأما إذا كان قد ذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولم يتجاوز ذلك، أو ذكر أقوال السلف فيه وهذا الذي أظنه ويرجحه، فليس هناك خطأ. وعلى كل حال بإمكانك أن تأخذ الكتاب وتعطيه إلى أي أخ يعني تأخذ نفس الفقرة، لأن عادة الحكم على الأشياء وهي غائبة يعني يجد اللفت، لكن عندما يكون النص الذي تشك فيه أمامك فمن الممكن أن يعرف هل فيه خطأ أو لا. يقول الكتاب العلماني وضع غلافه رقم نرجو التكرم بتوضيح مفهوم ذلك الرقم. أنا الحقيقة أبغى الإخوان المثنيين منكم يقرأوا لي هذا المعنى، لأن أنا أيضا ما فهمته ولا اقترحته ولا أدري يعني لماذا الجامعة من بين مطبوعات أخرى اختارت هذا جعلت على غلافه هذا الذي أنا لم أفهمه الحقيقة. هل يفهم من حديثكم عن الترجمة في عهد المأمون أن الحضارة الإسلامية لم تستند العلوم الإغريق واليونان في الطب والهندسة والرياضيات وغيرها من العلوم؟ فرق بين أن نتلقى عن غيرنا وبين أن نستفيد من علمه. فلا أنكر أن المسلمين استفادوا، بل يجب أن نستفيد من علوم العلم والحق والحكمة الضالة في الدنيا. فقد استفاد المسلمون من الطب والهندسة وغيرها من العلوم من اليونان ومن غيرهم، وعدلوا وأضافوا وشرحوا وزادوا. وإنما نحن كان الكلام الحصر في قضية التعبد، فإذا أخذنا عن غير الله ما نعبد به الله عز وجل، ما نعرف به الله، فهو يأتي الضالة. أنا أضربكم مثال على ذلك. مثلا اليونان يقولون يتكلمون عن الله كلاما مجردا، هم يقولون أن الله وجود مطلق لا يوصف بأي صفة، وإذا كان لابد أن يوصف بالسلب بالنفي فقط، ليس بكذا ولا كذا ولا كذا. فلما جاءوا إلى قضية بديهية عندنا جميعا، وهي قضية أين الله عز وجل، هم يقولون لا داخل العالم ولا خارج، هكذا كان اليونان على عقيدة، لأنه هو ليس شيئا عندهم، هو مجرد وجود مطلق لا يوصف بشيء، قالوا لا داخل العالم ولا خارج، وهذه عقيدتهم. فجاء المسلمون قالوا لم يقتنوا بنقل الطب أو العلوم، نقلوا هذه العقيدة. فحتى كما يذكر ابن الإسلام ابن القيم أن الأدلة على علوم الله عز وجل على خلقه تقارب الآلات، يعني تقارب ثلاثة الآلات دليل، فيدل آلات، ومن أوضحها دليل الفطرة، كل مخلوق يشعر أن الله عز وجل فوق. حتى رائد الفضاء الملحد الشيوعي الجزائري لما صعد في المركبة ونزل الأرض فقال لما صعدت رأيت الله، يعني آمنت بوجود الله. فاضطره التاريخ لغير العبارة يقول لما صعدت لم أجد الله، يعني على مذهبهم على قولهم الكاذب، يعني لو أنهم وجود فسيكون فوق. هذه هي الفطرة البشرية. لكن ماذا أخذ المسلمون؟ عقيدة أن الله لا داخل العالم ولا خارج. مثلا كتاب المواقف في العقيدة، وهو الذي يدرس الآن في معظم الجامعات في العالم الإسلامي خارج المملكة، يقولون لا داخل الله لا داخل العالم ولا خارج. طيب الذي هرب من دين النصارى، الشاب الأوروبي الذي هرب من هناك لأنها تقول الله ثلاثة، اسم الآب والابن إله واحد والروح إله، يعني ثلاثة وثلاثة واحد، قال هذه والله عقيدة لا يقبلها العقل، فأنا أرفض هذه العقيدة وألحد أو أمن نظرية داروين أو كذا، رفضها لأنها لا يقبلها العقل. نجي نحن أمة القرآن نقول له لا تعال تعال أنت ما تبغى هذه العقيدة إلا العقيدة الصحيحة، إيش هي؟ نقول له الله لا داخل العالم ولا خارج، هل يؤمن؟ لا يمكن أبدا. إذا هنا نعرف جناية هذه العلوم وجناية البدع وجناية العقائد المحرفة على دين الله عز وجل. هذا هو المراد، والأمثلة كثيرة جدا، وإنما المراد هو هذا. يقول بعض الناس يقولون إننا لم نحب الرسول لذاته، بل نحبه ونتبعه لما جاء به، نرجو توضيح ذلك. الغلو قد يذهب للإنسان فيما لم يشرعه الله عز وجل. نحن لماذا نقول هذا؟ نقول لذاته أو لما جاء، هو بمقتضى أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبه ونذله ونعظمه. والصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتسابقون على ما بقي من وضوئه صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا دخل بيت أحدهم فكانوا كما في الحديث كثيرة كان يطلب منها لصلي البيت يتبرك به صلى الله عليه وسلم، شرب من قربة أحدهم وقطعوا الفم. لماذا؟ لأن تبرك لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لمسه. من كان له شعرة من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم من أثر عليها فكان يحتفظ بها. نحن لا ندعو ونقول نلغي هذه أبدا، إنما إنكارنا على أهل البدع أنهم يتحدثون عن معجزات ما قبل المولد، ثم عن المولد، ثم انقطع الحديث، يتركون الهداية والنور والدين والدعوة ويتعلقون بتقدير خيالي وهمي ليس على السيرة وكأنها غيبية فقط، يعني خيالات أوهام فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندهم ما جاء يخرج التقرير من العبودية لغير الله، ما جاء يحرر العارض، لا يذكرون إلا أنه فقدة الإيوان وبحيرة وكذا وكذا واشتدر وكذا صالح كذا الحجر كلمه والجذع نطق، وهذه يعني بعضها صحيح لكنه جزء فقط من ما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشركون بالله ويعبدون يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيثون، يكتبون كتب الاستغاثة بالرسول كتب، ويسمون أبنائهم عبد الرسول. كل العبودين فإذا أنكرت عليهم قال أنت لا تحب الرسول، فنقول لهم لا، لكن نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لذاته ولما جاء به ولا نفرق، لأنه هو شيء وقوله أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محبوب أيضا.